اللهم تغفر لنا ولولاة أمرنا ولإمام المسلمين ملائكة السماء برحمتك وجنود الأرض بقدرتك. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد ولاة أمرنا بفتنة وأراد علماءنا بمكيدة وأراد شبابنا بضلال وأراد نساءنا بتبرج وسبوك. اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك. اللهم عليك بالشعبين الفرس الذين لا يؤمنون بكتابك كاملا ولا يصدقون بنبوة نبيك ويسبون صحابتك. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم اعطهم عددا واهلكهم بددا ولا تبق فيهم احدا. اللهم اهلك زروعهم وضروعهم. اللهم اجعلهم غنيمة باردة للمسلمين. اللهم قرب هلاكهم. اللهم قرب هلاكهم. اللهم ارنا فيهم كل ما نكره. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك يا من امرك بين الكاف والنون. اللهم احرنا على الاسلام سعداء وتوفنا على التوحيد شهداء واحشرنا في زمرة الانبياء. اللهم ارزقنا توبه قبل الموت وراحه عند الموت ولذه وانسا ونعيما في القبور بعد الموت. اللهم لا تدع لاحدنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مبتلا الا عافيته ولا حيوانا الا ذللته ولا ايما الا زوجته ولا عقيما الا ذريه صالحه وهبته ولا تائبا الا قبلته ولا غائبا الا رددته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم جنبنا ما يسخطك واعصمنا عما يغضبك. اللهم خذ بايدينا الى مرضاتك. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك. اللهم عليك توكلنا واليك عرفنا ولك اسلمنا وبك خاصمنا ولك توجهنا. فلا تكلنا الى انفسنا ولا الى ما عندنا وبارك لنا فيما اتيتنا. اللهم ارزقنا الاستدراك قبل الفوات والاستعداد قبل الممات. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء الثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اعنا على ما انتم عليه. اللهم نور على اهل القبور قبورهم. اللهم افتح لهم العود مد ابصارهم. اللهم افتح لهم ابوابا الى النعيم والجنان. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الانور والجبين الازهر. رضى الله على الاربعه الخلفاء الائمه الحنفاء ابي بكر وعمر وعثمان رضى الله عن بقيه العشره واهل الشجره ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا